بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، دستغين باخي عندني تعليقات الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمتي خوي لبي لسر نظمي بيقوني لمصالح حديث ده. طبعا نتر خلاف الشيء لناوكي خاوني نظم كده ناويتيا. السلام الله وبركاته. عند قال الناوي طهاي كري محمدي كري فتوحي بيقونية. وهند كتر عند الناوي تر أيان بلام أويك وأمك بشرح كردو تعليقاتي لسر داو يا حاشي لسر هيا هرهم وين يقدنق لسر أوي كأمك أبراهي بتواوتين نناس راوة كشية ونازانن يعني ونية كواجيان ناميكي دورو دريجي هبي وكو باقي زاناني تر بلكو إيكي قلواني كواتن ها بكورتيك ناوي خويو باوشي وبابيري ياشيو انا كيزان را ويش خلافي تيدا بالضبط ناوكي كامية. وهروها صالي مردنو جيانا كيشي هر خلافي تيدا لشكاتي جياو بالضبط شكاتي مردوها. وخاوني تعليقاتي كيش عالمي كي قوري اهلي سنية كناس راوة رميستاو وفاتي كل اخوة عفوكا الشيخ العلامة المحدث الفقيه الأثري مفتي جنوب سعودي أبو شيخ أحمد بن يحيى بن محمد النجمي. شيخ طبعا أبي الشيخ كان سراوة بخوتان بيخي النوا لباري جيان ناميوا ولباري شونتي طلب علميوا ولاي شيخ ونديتي وطلب كاني كيبوا جا زور زور مهمة كيقلواني كما مستاي بوا شيخ قرعاوي بوا رحمتي خواهي لبت كيتر لوانا محمد رايم آل الشيخ مفتي السعودية بيشوتر بيش شيخ ابن باز كيتر لوانا شيخ ابن باز بوا كما مستاي ام بوا وحافظ حكمين رحمتي خواهي لبت وشيخ عبد بن محمد عقيل النجمي ويحيى فقيه العباسي وشيخ عثمان بن عثمان الحملي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والشيخ علي بن الشيخ عثمان الشيخ إبراهيم بن محمد العمودي والطلبكاني شي نودر ترين طلبكاني شيخ الربيع بن هادي المدخلي حفظه الله والشيخ زيد بن هادي المدخلي رحمه الله والشيخ علي بن ناصر الفقيهي ما هندشي ناوى ويتر اوج ناوي كتبكاني زور زور بنرخى لسر منهج ربازي اهلي السنة نسيوتي اتشكلوانا تأسيس الأحكام بشرح عمدة الأحكام كبينج مجلده وطبع كراوت على برشاوتانا بكرن برجو دستام كوش تيجي زور خوش شرحي خوش عمدة الأحكام وبوكاتي وتنوي عمدة الأحكام إن شاء الله اعتمادك زورك إن سريل بلشتي قرنجي تيدايا. اتشكلوانا تنزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة والإرشاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد أو إشمال لمنهج كذا دانا وإن شاء الله مقدرنا بإخوانين بخوتان لا يستوى بهيكا يعني يبيش كاتب لمرحلة دودة والله أعلم داما يأخذ أوضح الإشارة في الرد على من أباح الممنوع من الزيارة كتابي كتير فتح رب الودود في الفتاوى والردود المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال كتبه منهجي خوشويش. رد الجواب على من طلب مني عدم طبع الكتاب. من رد كالأسهل بن جبريني إخواني. الحوار الوديع مع فضيلة الشيخ عبد الله المنيع. رد على الصوفي. مجموع الرسائل. التعليق على البيقونية ميكل بردس ماندايا. شرح السنة للبربهاري. رسالة في الجهر بالبسملة وحكمها. وغيري لو غيري تريش لو كتب أنا كان ديكي طبع نكراوة. وشيخ لبستي حوتي أزارو شارصو بستنوي هجري وفاتي كر رحمتي خوي لبيتو خوي قورا عفوكات. جاء هصا وبتعليقي كي كرت لسر أم نظمة كنظمي بيقونية لبروي خوي شيخ رحمتي خوي لبيت فرمي أما بو كتبكي ابتدائية بوية چي كردوا تعليقي چي كرتي لداوا يعني دريجي نكردوا توا وابزانم اما بو هندي طلبكاني ولاتي مغرب بوشوني كي وابو شرحي كر وقر غلط نبم درقي تلفوني شوابو والله اعلم لعجب خطان نبيشكي كي بيشن رنگر نسيبتي بس تكراوتان مينة جا بوية لوي خوي الله مكتبكي ابتدائية او انده دریجی ناکنو تعلیقاتی که کرتی لدن یمش نبر اوی هنده لزانان زور با کرتی شرحان کردو لبرالون ابتدائیه هنده تریج لزانان زور با تفصیلی شرحان کردو عنینک او تفصیلی او کتبه گورکانی لبه وصاد لبرالون اما سرطاکی تیبا سرطاکی اساسکی با قود بی یمش هستان اوتمن الجمع بین الحسنین افضل هدو هدفك بيكين بإذن إخوة الشيخ أحمد يحن نجم من دانا وكا كرتيكا دعي وهو الشيخ عبد الله بخاري تفصيله زور زور قرنجي تاش تيكي زور مهمي تا لقواعد ولنمونو يعني أم علما دعي أوا دسكين بوي أو إن شاء الله بوي هم يكم جار بكرتيك بشكاني حديث جوركاني بزاني لقال نمونيكي بو إهيني يانا إهيني أو دبسا جاري دوام أتشي تناو تفصيله كي وسطه هر لباري ام سيدو قسمي سيدو بشيكوا لحديث داهناتي باذن اخوي غورا سرتان اعظم لا ابدا بالحمد مصليا على محمد خير نبي ارسل وذي من اقسام الحديث عده وكل واحد اتى وحده ابدا بالحمد عليكم السلام الله وبركاته طبعا ما تشيوشي كوا كردوا أبدأ بالحمد سرطة دس بيكم بحمد إخوائي قولا مصليا على محمد صلوات لقل أوجدا واني حالة كوني صلوات أدم لسر بيغنبريش صلى الله عليه وسلم أمج لو بواروي كان دي لزانعين فرمون نكن دي الله أعلم زانعين زور بيها رزورا يا همو يا نفرمون الحمد لله يا صلوات يكي كان بتنيا صلاة وسلام يكي كان بتنيا مكروها إن جديت سروي بسم الله ولقال الحمد لله عند قلن باشتروا وبسم الله بسم الله دس بيبكي إن جاء الحمد لله اقتداءا بكتاب الله تعالى بسم الله دس بيبكي باشتروا يا بلام ناظم بتشي دس بيبكي سرتا بحمد دس بيبكي وإن جاء حمد وصلاواتيش زنان فرمون أفضل أو إنسان لهر كتاب يشتهيهاش تجيود واقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم باش أو كحمد إخوائي قوريكر صلاواتيش دات لسر بيغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام جاء فرمي خير نبي أرسلا لا شك بيغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء وأفضل الأولي العزمة وأفضل الخلق على الإطلاق وذي يعني وهذه أما اسمي إشارة من أقسام الحديث عدة أما كومالك جورة لجورة كان حديث يعني كان دانيك هموينية كواتا كل واحد أتى وحده يعني هر جورة لو جوراني حديث باسي جورة كيكين وحده يعني وتعريفه بيناسك شي لقبيدة هر دوكي باسكريت أفرمي بدأ الناظم بالحمد لله رب العالمين امتثالا لما جاء في الحديث كل أمر ذبال لا يبدأ فيه ببسم الله ببسم الله، وفي رواية بالحمد لله فهو أقطع أو أبتر، والمعنى ناقص البركة. فرميها كسرتاب الحمد لله دسي فيكرت بدأ الناظم بالحمد لله وهلهند النسخيترا هاتوا بسم الله جدسي فيكردوه على أمش وكوشون كوتنك بو أو حديثي في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام وكوشاو لكردنك لو فرموديا كفرمي هر كاري هر كردويك سرتا دس في نكرت ببسم الله للرواية كتيرة بالحمد لله فهو أقطع يعني عن البركة واتا بركتي يا كم بيت يا نابت أقطع وأبتر بالروابط بركتي نابت بلاو ناكاد ياخد سودي نابت يا خلقم إسفادة إلي أكاد أرشتكي وابت واتا بركتي نامينتو قبولي بنابت لنا وخلق دا بلام أو حديثة شيخ الباني لإرواء الغليل دا فرمية لم يثبت في ذلك شيء بسم الله والحمد لله وإيش حديث إجمالية صحيح بيت أم حديثة صحيح نية بلام زانايان تكلاي هندي كان دركان بو نكر والضعيف بو يوكوشن كوتنيك بو حديثة أما يكدو أما شيخ أحمد يحيى النجمي خوي لأهل حديث بو بلام معناه واني إقرارك هذا سلو حديثة بس او حكايتي حالي او زانانك كزوري كان كابتدائيا كردوبة الحمد لله امتثالا لهذا الحديث وكو خوانا شروحات كان ينغلن كشرح اشتقاني خوانا كان والله اعلم واقر اقرارك اشبه بلام شيخي الباني فرميت شيها اهلي او ميداني وفرميت ضعيفة وحديثة بس وقت الهاتوا في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام لو كتاباته نوسين وشتاني كينا بوشو نكان ياخد لخطبه ومحاضره ونكاني كدسي فيكر ببسم الله وبقى الحمد لله دسي فيكر هتواني شوكو شنكوتنك بو أوين. ثم قال مصليا على محمد إن حال كوني مصليا واتال دواء حمدك إخوائي قورة سفاس إخوائي قورة چيه كم حال موايك صلوات شد مسر في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم لبروي حال من فاعل أبدأ المستتر وأني أبدأ أنا فاعل أنا يا أبدأ بالحمد وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أصلي يا هواي جاء الذي هو خير نبي أرسل متى كان محمد صلى الله عليه وسلم كباوي كباشترين بيغمبر يقوك خواي جورا ناردي بأم أمته وباشترين أمتيش وهو يريد الآن أن يذكر عدة أقسام الحديث إن جاء باش أو آيات شبكات كومالك لبشكاني حديث جوركاني حديث باس بكات وهذا يعتبر للمبتدئين وهو الذكر بعض أقسام الحديث التي اشتمل عليها المصطلح ولهذا قال وكل واحد أتى وحد أي جعله حدا وفارقا أفرمي أم كتابيك أم دايناوا لم رسالة منظومة وأحسب كريك بوك ثاني سرتاية لم علمدا إن جاء سرتاية لم علمدا جاروا كبر لا علم كانت الزوري خيانة بس كبيت سر أم علمي كنا خيانة بهر بس سرتاية حسابي أجر منتهيش بيت أيش كباسي هندق لبشكاني حديث جاك التي اشتمل عليها المصطلح كامل لمصطلح حديث ده تو لا علم حديث ده كلا خوي قرتوا بويا وتي وكل واحد أتى وحدا أتى عندك كلمة أتى أما وكو آسان كارية كبوكسي ابتدائي كبوشون أو حديث يعني أمن دسه دو آسان أم نظمي من كأنما أو أقسام حديثة خويدية بولايتو أمن دسه لا هل يقلوانا واتا حدكي داناوا تعريفكي وفارقا أو بتعريفو بياناسي كرتا جيا كرويك لويتر بنرى پیاناسی که با صحیح کرد و کدیت جای کاتو ل حسن. نه او پیاناسی جای کرویش. و الحد ما به يعرف الشيء ويميزه عما عدا حجية أو يكشتكي في بناسيتو لجغل خوي جاي بكاتوا علامتي النشانيكي هبية كامشتي في ناسم بما أزانم أما جايبتو لوانيتر لأنه يكون فاصلا بينه وبين غيره لبروي أو نشانيا أبيت جياكرويك لبيني أمشتو جغل خوي ده إستا پیناسی حدیثی صحیح بوکه او پیناسانه او شرط مرجانه که بود دانه علامته اگه نشانه که صحیح بو جاکه تو لباقی حدیثه گانی تر و بعد هذا التعریفی قال اینجا پاش ام پیناسی بو نظمکی خوی طبعاً ام پیناسی نظمکی بو کلچی پیگاتو بس اینجا دیتنا تفصیله که یو فرمیه اولها الصحیح و هو متصل اسناده ولم يشد او يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله فرمي أولها واتا أول هذه الأقسام أو بو الأقسام قررته مؤنثة جمع التكسيرة مؤنثة أولها تأول هذه الأقسام الصحيح يكم بش لو بشاني كباس مانكر حديثي صحيحة حديثي صحيح شيئا ما بيناسا قيدي وهو ما اتصل إسناده أما مرجي يكم ولم يشذ واتا شاذ نبيت أو يعل معلل نبيت وبشكي تر يرويه عدل أو كسيك الرواية كلاب عدل بيت وضابط أي يرويه ضابط أما مرجي كتر منيا عن مثله واتا أن يرويه عن عدل ضابط مثله كل شيء كنوي متنكا معتمد في ضبطه ونقله هربو عن مثله واتا او كسي كلاوي نقلك واعتماده قد سري ابي اوش ضبط نقلك هربا ماشي واتا تأخير باشا بيانج مرجع ان يكون اسناده متصلا استدانه دانه ديا القسم الأول الصحيح بشي كمان فرمي الصحيحة هذان البيتان ذكر فيهما تعريف الصحيح وهو ما اتصل إسناده برواية عدل ضابط عن مثله وأشار إلى الاتصال بقوله وهو ما اتصل إسناده وفيه ثلاثة شروط أليه بس أول دي فرمي أمدو بيتيك باسك أمدو ديرا تعريف بيناسي حديثي صحيح بو مانكرت اوش كاويس سندكي متصل بها تقطع تيانا بيت من لتو يرمو حقيقة لتو ورم قرت بها تو لسري خوتو يرمو توش لسري خوتو ورم قرت بها نقل ايكي ترو ورد قرت بها او يكباس نكي لو بين دا كلا بشكان دي حديثي من قطع كتشيا لو دوا دي سم متصل مانزاني منقطع جدرك بيت علي وهو ما اتصل اسناده سندك يتا آخر متصل به همو يلكتري ورقرت به بالرواية عدل أو كسيك له ورقري كسيك عدل بيت كبيناسي عدلش دي دي اگر نيهني خوما كرتيكي لباسكين بيشوي بقينا بين كاني تر ولولا الشيخ عبدالله بخاري زور تفصيلي باسي عدلي كردو الضابط كامي وعدل كامي مزير هر إشارتي كي بوكي إن شاء الله باشا بالرواية عدل عدل لقالتيا والضابط أو كسا ضبطيا بيت وتأخوي لأخوار وتيتي عدل وضبطيا كواتا عن مثله أو كسي كليو الرواية كي أبي أو كسيش أو دو صفتيتي أبي هم عدلها بعدل بيا هم ضبطيشيها بيت وأشار إلى الاتصال بقوله أو مرجية كم كوتي السند كي متصل به بو إشارة بأداوة ما اتصل إسناده أو إشارة بو مرجية كم وهو ما اتصل إسناده وفيه ثلاثة شروط سي مرجية دا باسكر لبدا يكمن أن يرويه عدل تام الضبط متصل السند عدل شيء هو المستقيم في دينه ومرؤته فخرج الفاسق كسي عدل اويا كسي بيه بردوان بيه لسد دين داريا كي ولسر شخصيات شي بارز راو بيه يعني كسي نبي بيه شخصيات بيه لخوارم المرؤة انجام ده بون منا خوارم المرء اواني كلا بياوتي وشخصياتي انسان داغريت لو اشتعل انك كسيك باهلي حديث بحديث الرواد وكاك يستنى ما هو طبعا اشتعل ونيا او جاء همون يسرع وطبعا بون لناو بازارة كبراشد بخوا اما لهيني شأن اهلي علم نية اهلي حديث نية بناو بازارة رو خريق بنيش خوادنا اول خوارم المرء احسابه حديثة جاي لبلي صحيح داغريت اخواله يا كسي يكبير بون منا فاسقي في عديارة كابريك فسقي كي أشكرا تاواني كي أشكرا في عديارة من الريشي تاشي وياخد بوشاكي دريجة هرشتي كيوا كوالا دين دارتي إنسان ياخد أمرو باشا دين داري كي بقوة السبيني سار دبيتوا واني كمي دو سبي بقوة أو كسا لسيني كي بلي حديثة كي دا أقريت كواتا كسي فاسق خراب فكر حديثك صحيح نية أشد قسم جتروك لو دوادير والضابط هي أن يكون ذلك العدل يملك مزية الضبط أم كابريك أو عدل بيت عدلك تنزاني كدين داركين بي أبي زيادة ضبطك وربطك هبي لغير خوي ضبط هي الضبط دوشتا ضبط صدر حفظها بيت بقوة بيت أوشتا كجولة بي لبريكا لبر کردن کیشی چون بیت بشیواز یک بیت او تعالی و هو و تعالی ضبط صدر او که لسنگ تا لبری کی ان یؤتى الرجل ملکتا یحفظ بها ما سمعه فلا ینسا انسان ملکه او که توانای کی پی بدرید هر شتی که جوی لیتی لبری که و لبیری نشد بل يقدر على استحضاره متى شاء هر كاته يستي له بيله او حديثه هر كاته بيانوت فلان حديث ما بقول يكسر بلا حدثنا حتى اخره كيف فلان عن فلان عن فلان حديثه قبلت يعني لي دانا من وابو فلان لفلان الرد يقر الروايه يقر وابو او انا ابي وكو خوي بيله جاء نموني اوانش من زوره يكلوانا امامي بخاري بو كزور لزانان لكتب اغاني خوانا بنمونه ينو امامي بخاري كاتي كتوب وطلبي حديث قالها وركاني اوان دانشتن والله اعلم كان كسيبون بيك وروشتن عدد اقان نازان ميستا اوان ايان نوسي هاتشي كيوت ما مصاقع نوسي امامي بخاري كينا نوسي او بولي يخيان قر طلبة كان معوية حرواريوتين باش اتوهم الرقايد بوبريوهم وهلاكي ويشجنا نوسي اتربو خود هلاكر بو همو زحمتی و دای سر خوتا اوشتی بو ایو وازانن کمن هاتومو بو ایره هر بو هاتومو کاتکن بفرور روی دستی پیه کرم همو ساکن لأول روزو تاکو او کاتی کلیبون چی و تو همو یک خوی بوتاو اینجا امانه که نوسین یعن نوسی بو هستان لبر حفظکی بخاری نگه خویان راسته کردو نوسی نگه خوی نیوان ده حفظی بقوت بو نوبان جی بخاری زور بلاو بو کاتی هات بغدا اهل حديث ليكو بونو بيشتر نوبان جان بيستو بو بخاري لحفظ واي واي واي نوعي نبو امام بخاري هاتش اكي جولي بو لبر يكر پاش چند سالة تربوتا بوم بلا وك خوي ايو توا بيو اللي بقره كلمة اللي بقره هر او داقه لبر هستان كو بونو بيشتر يستان تعقيب كانو حفظ كي زان ام كابره واي هستان صد حديثان هنا ام صد حديثان دكسيان هنا كحفظ بقوات بو وتان تو امدى حديثة لبركة توش دا هريكي ديان فيه لبركت دا كزون هريكي دا حديث سطيه كر انجا چيش يان كر حصان سندي ام حديثين خستسر او حين اما يان خستسر او تيكلان كده سريكا حديثك فلان وفلان وفلان رواتي كرا حصان چيان ديكر ام سندان هنا قشتين دايا حديثة جيتر اما يان دايا اويتر تيكلان كده سريكا هاتن كبخاري دانش امام بخاري رحمة اخوالي بيه اوانیش دانیشتن نفر نفرات پیشو ده حدیثه که خوی بود بو سنده تیکلا تیکلا کربوی سریکا این امینی ناو بو اوین امام بخاریو تی لبرم نیه او روشت دعا او ایتر هاد ده اگه با طواب کرو تی لبرم نیه او ایتر جهاد هم هر صدی طواب و من جنمه بخاری هاد ده طواب ور صد حدیث و تی که لبرم نیه بو شیوازه ایوه اما اینکانی ایوه و تی او یکم او ده حدیثه تو روایتت کر او سندهن امنيين اوين اوين هصه مو سنده غاني كرد او باليكو هر سطي ريخس دو مجلس ادال بري كرد ريخس انجا هر هميان اعترافي ام بوكر كامن امامك الحديث ده جاء او اوينه ضبط الصدر بوشي وازه هر كاتي ويستي ليبيا وك خوي بيلاتوا ونيا جرين جاوش باشا هيا خواهی گروهی پیدا و امام شافعی نال کشتگی خوینده و فسینای او برو بوی او بروش لبر نکات و حفظان زور بو امام احمد یک ملوان حدیثی لبر بو هر که تیویستی لبو یا ایوت حدثنا فلان عن فلان عن فلان پیار روشت سلو بی اوی غلطی بکن دوام ضبط کتابی اوی که نوسینی ضبط بیت کامه یا ضبط کتاب هو أن يكتب ما سمعه وصححه على شيخه السلام الله يبارك ثم يحفظه لديه ليعود إليه متى أراد أن يروي منه ويا أشتك جويلي بيت لما مصاكي وبينوسيت وبشان ما مصاكي شبدا بوي راستي بكاتو بزان آية غلط منكر دا لو نسينا دا باشان أو كتاب الله خوي هل قرأتو بيبارزي او نیه لبردستی منالو لبردستی خلقه بیه یکی بیه کلیمه بگوره حرفی بگوره او کتابی که حدیثه کانی تید جران وابو چون حدیث وگیستن ننسره بومی لبردسته بو اچون لای ما مصای اک دانشتن عالم یک بو ایتر بستنه دی خوی او فلان بومی جره فلان بومی جره اما لگل این نوسی اتا حدیثه که شانوت او ابو اینجا او کتابه که نوسی تا بجوانی دای عرضی سر شیخه کتیب که ابزانی آیا علمتی ها نکردوا راستی بکی تو یا باوردی شتگه منو سی دوی اوسایش او کتابه که این خوطه نیدی تا دست خالکوی که بین ابله تخواب امنو مراجعی بکم و بمداری او بلای بمداری او نابو هر کسی کتابه که با دستی خالکو باید لیور ناجیره یا لو ناو داینه لبر دستی منال رنگ گور رنگ کاری تیا بکره ابیه او نوسینه او حدیثی که نوسی او کتابه لشونه که دابو هکس دستی لنه دا غیری خود این جواب افتی کتابتا بو یک از حرفی که لیه نگوره چکا به یک حرفی جاروه حکمه که گوره یا سنده که گوره و هر وحا پاشان او کتابه لای خوی بپارسته بو اوی هر کت بیویسته حدیث یک بجره تو لو کتابه بگره تو سری لکتابه که سری که بو اوی وکو خوی بجره تو حالای تیدان نکی و قوله عن مثله كوتي لا هاوشيوي خويا غير هذا هو الشرط شرط الاتصال اما مرجيتيا اتصاله كب السند اي وك جوابت هاي موي ليكو بيستبيتي ايش ان يكون السند عن عدل ضابط يروي عن مثله عدل ضابط ممن عاصره او لقيه الى الصحابي ثم الى النبي صلى الله عليه وسلم متصل اويا او سند سند بو رجالنا وتريك لا حديثة كذا عن فلان كذا لفلان أبو مجرى أو لفلان أو لفلان أما بيوتري السند إسناد شي بيوتري السند شي بيوتري أبي أمان خوي عدل وضبط شي أو يكلي أو يجريته أو يش عدل وضبط أبي أو لو يجرته أوها هل يكون ما لو ما مصاي خوي جرته أبي وابد بلام أو يش يكلي يجريته أبي شي بيت ممن عاصره لكاتي تود ليك زمان ده جيابة نك تو حديث لكسك ونقل كي او مردوه بيشتو او نابت ابي لك زمان دا جيابتا ولقيه وبيشي جيشت بيت بيجيشت بيجيشت بيت بيك ترى ويش لو لا تربى تفصيلي خيان دي آية بس معاصرة بس يا جيشتن بيكش امامي مسلم فرمي اگر هدو شان ثقبا اهل عدل بن بس لیک زمان دا جیابیتن دروسته امام بخاری فرمین نخیر الا به پی گشته به حدیثی لیور روایت کرده بیت ویلا این که اسمه بو شرطی بخاری تونتر بخاری اصحتر لمسلم اول برو وکاره که لولا با تفصیلی دی انشاءالله اینجا پاشن حتی قات صحابه که بولای پیغمبری خو علیه صلی اللہ علیه بو شویا همون یک تری بینی به تابعیک بولای قال النبی صلی اللہ علیه وسلم اما حکم صحیحی نیه بو برون توبي غنبر النبي صلى الله عليه وسلم بس انا دقي متصل ليه ونيا بالشوازق نابت تابعي تابعي يقول قال ابن عمر يا قال الصحابه اما صحيح نيه الا ان برويته كسق هي لبنته فلانه صحابي ده ابراهيم تابعي تابعين لك تابعي بيت. وقوله ولم يشذ، الشاذ هو ما خالف فيه الثقة والثقات. شاذ اما طبعا شاذ معلل دو قسمي سربخون كالاخير ودين بالتفصيلي بل ام ليره هر اشارتي كيف يدعوا ام اشارتي شبه شاذ اوه يكسك خوي سيقيا يعني كسك فاسق وينيا بل ام حديثك رواتك يعني مخالفي كومل خلشي كروك لخوي سيقاتر اوان ضبطو سيقيا زياترا او حالته ام حديثة نابت الصحيح بليداء بزيت بو لبري ام هنايتي الله پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم فرانشتي واكدو كومل شي ترهن كلام سيقاترنو كلام اعلم ترن حديثا كان روايات كدو بشوازي شي تر على نوانيه وايه او اي اوان ورجري مي امور ناجرت. وقوله او يعل، العله تنقسم الى قسمين، عله دو جوره يا كم عله قادحه التي جاك حديثا لك داركات ورناجرت أيشيا، وهي أثر خفي يقدح في صحة الحديث. أيش نوارك أثرك كيا نهديارة همك هستي في ناكات أو هو كارة أوشت أو علتا كهيلنا وحديثا دا قدح كيا أو حديثا قدح لذات واتا صحة حديثا دا أجريت ورناجيريا جاء علتي الظاهر معنيا علتي خفيشه علتي الظاهر وكوكابرة فاسق هيك وني حديثي نقل علتي كي ظاهرة أما قد احلى حديث قادة هيا علتي كي خفية غير علة غير قادحة علتي تريش معنى أو قادحة كأويا كلولا أجب التفصيلي دي علتي كي ترمعنى حديثة قال لك دار ناكات وكو يكيق لعلمان حديث دي حديثي نقلك ألي فلان كذبو مجرايا بلام خويل الراسي دام سهوي كذا فلان نية فلان يترى بو يجرى وتوه بلام أو دوانا هر دوكان كساني عدل أو كاتالين أم سهوي أم زرر لحديثك نادات بو لبروي أم يلم وبيجرته يلم وبيجرته أو دوانا هر دوكان سيقال ألي عبد الله بو مجرى بلام سيركي عبد الله نية عبيد الله يا. أما بو نمونا بلام كديز جياني عبد الله أو عبد الله يا أو عبيد الله يا كأخوة انتو هدو كان كسي السيقات ألو حالتي علين أمسى هو أم كابرايا كعلتي كتيدا بلام قد احلى حديثة قنادة حديثة قوار الجريد جمع باب علش ورترين بابا لبابا كاني حديث بويا مسألة علتي حديث همو كس قصيتي أنا كردو اللي حتى لقور زاناني حديثيش أواني كقصي أنت يا كردو زور زور كم بنا وكو أحمد كري حنبل علي كري مديني أماني ك أو فري شار زايان هب ولم علم دا بس أوانا قصي أنت يا كردو همو عالمي كي حديث قصي تي دانا كردو اللي بروي وردة زور زورش. فإذا سلم كواتا وبوية شن مرج بينش سي مرج يبي تي دا موجود بي دوان يبي تي دا نبيت ونيا بدواني تيدا نبي باشا. فإذا سلم سند الحديث بأن توفرت فيه شروط الصحة وسلم من الشذوذ والعلة فهذا هو الحديث الصحيح. هركاتي سندي أم حديث سلامت بيت بشوية كأم مرجانيه ميتيدا بيت دي مرجكاني صحة حديث صحيح وسلامت بأن لا شاذي ولا علة أما بيوتري حديثك صحيح. وكن منا كأن يروي البخاري أو غيره من أصحاب الكتب الأمهات عن طريق قتيبة بن سعيد حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو قال كذا. وكو إمام بخاري يا كسيتر لأصحاب كتب كان وكو مسلم وأبو داود والنسائي أماني وكتاباني يعني الروايات يبكن للرغيشي عن قتيبة بن سعيد قتيبة كري سعيد لمالك ومالك كري أنس وإمام مالك أو لنافع ورواية كان نافع لعبد الله كري عمر أو يشبه عبد الله كري عمر كبلا في غنبري خاصة واي كردو يا واي فرمو. أما فالرجال هذا السند كلهم ثقات أم الرجال كان قتيبة كري سعيد ومالك كري أنس ونافع نافع أتا قالت الصحابة الصحابة نعلي عند بري الصحابة هموي ثقات عدل ونياتا نافع أما أنا هموي كساني ثقا عدل كساني حافظ جبنا سندكش شاذيتي أنا علة شي كده ونيا بمشي هذا يا إمام الشافعي لا مستدقى خويدا على شي بنا عن مالك عن نافع لبريو طلبي إمام مالك هو ونيا عن ابن عمر أم سندا شافعية ومالكة ونافعة هرسي كان حافظ بنا ثقة بنا هرسي كان إمام بنا لم أمة دا أم سندا سندا كيتيا متصلة عدلا هميا ضبطيا هيا وشاذ علة شيتيا دانية أو بيوتري حديثك صحيح والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على محمد على آله وصحبه وسلم. Not a